بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، ولكن في نفس الوقت عذابه شديد، وكما هو أرحم الراحمين فهو أشد المعاقبين. الإنسان مرات يفكر فقط في جانب الرحمة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ولكن بعض الذنوب آثارها تؤدي إلى العذاب في يوم القيامة، يعني بعضها قابل للمغفرة وقابل أن يدخل في ضمن الشفاعة، وبعضها لا يدخل في ضمن الشفاعة ولا يغفر، وإنما المغفرة تكون بالعذاب في نار جهنم نعوذ بالله، لأن العذاب هو العلاج له. الحرب كما أن الحديد الذي فيه صدى لا ينفع معه إلا الحرارة لكي تزيل الصدى، هذه الذنوب تشوه شكل الإنسان في الآخرة، وهذا التشوه يتشكل بشكل عذاب ونار، ويبقى معذب إلى ما شاء الله إلى أن تصفى ذنوبه، ربما يدخل في الشفاعة، هذا إذا كان مسلما، أما إذا لم يكن مسلما فنعوذ بالله يكون خالدا في العذاب لا ترجى له النجاة. ذلك المؤمن لا يستهين بأي ذنب من الذنوب، لا يدري أي ذنب سيدخله لا سمح الله نار جهنم ويعذب هناك عذابا شديدا. ولكن روايات أهل البيت ترشدنا إلى بعض هذه الذنوب التي ممكن أن تسبب العذاب في نار جهنم. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: يحشر المكذبون بقدره تعالى من قبورهم قد مسحوا قردة وخنازير. الذين يكذبون بقضاء الله وقدره ولا يؤمنون، الإيمان بالقدر وإيمان بقضاء الله من جملة موارد إيمان الإنسان، لكن بعضهم لا يؤمن، يقول أنا بزوجي بعملي بقوتي وأنا أريد الله يريد أو ما يريد مو كافي، أنا كل ما أريد أيضا أسوي، كأن الله ليس هو الذي قدر كل شيء ولا أنه بيده الأمر كما بيده الخلق، وأن الأمور تمشي بقضائه الذي قدره بالأشياء، ولكن هو جزء من عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يحشرون يوم القيامة قردة وخنازير، ظهر رواية في البحار عن الإمام الباقر عليه السلام، ورواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يقول الإمام سلام الله عليه: أما ترى البيت إذا كان الليل كان أشد سوادا من خارج، فكذلك وجوههم تزداد سوادا، يعني كقطع الليل سوادها يزداد باستمرار، هكذا نعوذ بالله يعذبون في نار جهنم وفي ظلمة شديدة، ووجوههم تزداد سوادا وتزداد ظلمة والعذاب مستمر. ما زال الإنسان إذا رأى شيء ممكن الرؤية تخفف عليه بعض الشيء، لكن لو كان في ظلام مثل أعمى إذا تغلق عين واحد ويعذب يكون أشد إيلاما له مما إذا كانت عينه مفتوحة ويعذب، لذلك لشدة الظلام يكون عذاب الظلمة وعذاب عدم الرؤية ووجهه يزداد ظلاما ويعذب نعوذ بالله في يوم القيامة. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدم والناس في الحساب فيقول يا عبد الله ما لي ولك أعمت عليه يوم بكذا كلمة فقتلت. يبدو بها صدق الرواية يقول فيقول أعمت عليه. يوم القيامة يأتي إنسان ويتمسك بإنسان آخر يقول لي أنت مطلوب بدمي. يقول أنا أصلا ما أعرفك ما شفتك أصلا أنا لا قتلتك ولا أذيتك ولا يمك. يقول لا نعم أنت احتجيت حجاية قدام ظالم حاكم ظالم هذا الحاكم الظالم اعتمادا على حجايتك انتقم مني وقتلني فأنت مسؤول بدمي. أحيانا جهل الإنسان يتزلف لبعض الحكام يتزلف لبعض الناس ربما يقول كلمة ما يقصدها ولكنه أكو أمن واستخبارات في الدول الظالمة الدول الجائرة هناك دائما أمن واستخبارات في كل مكان والإنسان يتحدث عن أخيه المؤمن بسوء والأمن والاستخبارات ممكن يسجنون وممكن أن يبتلى ممكن صارت كثير في العراق وابتلي كثير من الناس بهذا. شوفوا أحيانا الإنسان يقول أنا ما أقصد بس أنا حكيت حكاية مكان معين ما حكيت كل مكان ما حد عنده خبر لكن ما يدري أن هذا الكلام انتقل من مكان إلى مكان إلى أن سبب للظالم أن ينتقم من هذا المؤمن ويبتلى بدمه والإنسان الذي قال الكلمة سوء عن أخيه المؤمن هو السبب ويعاقب بذلك يوم القيامة. وفي رواية من آثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم القيامة أعمى. هذه من الذنوب في يوم القيامة من يؤثر الدنيا على الآخرة كما في قوله تعالى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعوذ بالله كأنه الإعراض عن آيات الله واحد ما يهتم حرام حلال بلك الزام بسيطة وسهلة وسكن نمشي والناس عايشة بس أنا الدنيا كلها عايشة أنا بحالي حال الدنيا. طيب إذا الدنيا كلها ستعذب أنت ما تريد أن تعذب إذا الدنيا كلها ابتلت بمرض معدي أنت يعني كيف تتونس أنه أنت تبتلى إذا الدنيا كلها صار عندها سرطان أنت تتمنى أن يصير عندك سرطان شلون الواحد يستهين بأمر الله. الشيطان زين لهم أعمالهم يزين العمل السيء يزينه أحيانا يروي العمل السيء كأنه جميل وأحيانا يصير حالة تبرير عند الإنسان أو كما يعبر في علماء النفس إسقاط يعني إسقاط على الآخرين يعني مو بس أنا مخشاتي كل الناس مخشاتي مو بس أنا ما أدير بالي كل الناس ما تهتم. طيب الناس ما تهتم تدخل نار جهنم وأنت ليش تدخل نار جهنم العذاب. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها ما أدريت آيات القرآن والكلام الله بعث أنبياء وأوصياء وأئمة وعلماء بعد ذلك مجاهدين وشهداء كلهم جاءوا وكانوا حجة عليك لكي يوصل كلمة الحق لك حتى لا تقول أنا لا ما كنت أدري علمت بدريت لكن الله ما التزمت. ويكون نعوذ بالله الإعطاء في يوم القيامة هو العذاب في نار جهنم نعوذ بالله. ومن آثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم القيامة أعمى نعوذ بالله. هذا الذنب من يؤثر الدنيا على الآخرة والذنب قبل أن إذا كان الإنسان يذكر أخاه المؤمن بسوء ويؤدي إلى قتله فكذنب. وأيضا بعض الذنوب يقول من لقي المسلم بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار. يلقى أخاه المؤمن أمامه يمدحه ويحكي به باللسان يمدحه ويعيش وياه ويعيش والإنسان يأمن بصديقه أن هذا صديقي و محب إلي ومشفق عليه ولكن خلفه يستغيبه يتهمه يتكلم ضده. نعوذ بالله المثل العام يقول بالوجه مراية بالكفة سلاية بالوجه الإنسان صفاء عنده كما صفاء البراد ولكن خلفه ويدسه عليه يتهم أخاه أو يستغيبه أو بنميمة أو بحسد أو سوء. نعوذ بالله من ابتلاءات كثير من الناس يبتلون بها من حيث لا يشعرون. أحيانا نرى أنه مثل هذا الكلام في أكياس المجلس يسأل قدامكم ما نجرى نستغيبه أو نحشي عليه، بس من ما موجود إلا فرصة فلي نحشي اللي بقلوبنا. هذه وجهين ولسانين، ونعوذ بالله يقول من عذاب يوم القيامة أن يكون له لسانان من نار، نعوذ بالله. وأيضا آخرين قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين السجود لأوليائي، فيقوم قوم من ليس على وجوههم لحم، نعوذ بالله. هذول اللي كانوا يؤذون المؤمنين ويصدون على المؤمنين يبتلون أن يجي وجهه بدون لحم من كثرة العذاب، سقط لحم وجهه. فيقال هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم إلى جهنم، أعوذ بالله. بعض الناس مو بس هو يعصي، ترى يعصي يقول يا أبا أنا عاصي أنا ضعيف الإرادة، هذه درجة أهون، ولكنه لا يكابر ويمنع عن الحق، يستهزئ بالمؤمنين، يتحدى ضد المؤمنين. إذا بنية محجبة شوف هذه من تفتين محجبة طالعة مو حلوة، إذا شاب متدين يصلي شوف هذا بطمان يروح يصلي، إذا شاب ما يروح إلى مكان محرم شوف هذا ما يفتين ما يروح يتونس، إذا شاب شنتظر خلينا يروح يتونس، كأنه الونسة فقط في الحرام، كأن الحلال ما لي ونسة. ومو بس هم ما يلتزمون وإنما يصدون عن سبيل الله ويمنعون المؤمنين من أن يلتزموا بأحكام الله. لذلك يقال هؤلاء الذين آذوا المؤمنين، آذوا بالكلام بالعمل، ونصبوا لهم العداء وآذوهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم، نعوذ بالله. فيؤمر ثم يؤمر بهم إلى جهنم. ويبدو أمثال هؤلاء لا تشملهم الشفاعة، يعني الشفاعة من كان دينه وعقيدته مرضية عند الله، ولكن هؤلاء اللي يستهزئون بالمؤمنين ويستهزئون بالدين نيتهم غير مرضية عند الله، ولذلك يؤمر بهم في نار جهنم. ثم أيضا في رواية قال الإمام الصادق عليه السلام لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا بعثه الله أجذم. هذا الناصب الذي ينصب العداء لأهل البيت ناصبي يحشر يوم القيامة أجذم به جذام، بالإضافة إلى أنه لا يشم ريح الجنة، بالإضافة إلى الروايات التي تؤكد أنه لا تنفعه شفاعة ولو شفع له جميع الأنبياء والمرسلين لم يشفعوا، لا يشفع له أحد ولا تنفعه الشفاعة، ولكن حتى شكله ووجهه ووضعه وهو أجدم. سنعوذ بالله في نار جهنم. العذاب ليس على مستوى واحد، على مستويات متعددة. الشراب الذي يشربه أهل النار فيه عذاب، والطعام الذي يأكلونه فيه عذاب. هنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أن دلوا صبت من غسلين في مطلع الشمس نالت منه جماجم من مغربها، يعني لو غسلين اللي يطعام أهل النار لو يصل في مشرق الأرض رائحة والأثار والعذاب يبين في مغرب الأرض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك، أمر من الصبر، الصبر مر جدا فهذا أكثر مرارة من الصبر، وأنتن من الجيفة، وأشد حرا من النار، سماه الله الضريع. وهذا الضريع أيضا شراب أهل النار الذي بهذا الشكل فيه شوك وطعمه مر جدا. الصبر هو الحنظل اللي هو مضرب المثل، يقول أمر من الحنظل يعني ما كل شيء مر أكثر من الحنظل، وهذا أكثر الضريع أكثر مرارة من الحنظل ورائحته نتنة أنتن من الجيفة وحار أيضا أشد حرارة من النار. وعن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها. شلون نتن الضريع؟ لو قطرة تقع في بحار أهل الأرض كان أثرها بحيث البحار كلها تكون جيفة ورائحتها كريهة بحيث يموت أهل الأرض من هذه الرائحة النتنة. وهذا عذاب أهل النار. الله يحذرنا، يبين في الآيات كثيرة في القرآن الكريم العذاب، ولكن المؤمن هو الذي يبتعد. أما طعام أهل النار في قوله تعالى ويسقى من ماء صديد، قال يقرب إليه فيكرهه ماء صديد عفن ورائحة كريهة وجيفة، يقرب إليه ليشرب فيكرهه، فإذا أدنى منه شوى وجهه من حرارته، يشوي الوجه من شدة الحرارة، ووقعت فروة رأسه، يعني رأس جلد الرأس كله يحترق بحيث يسقط ما يبقى إلا العظام. فإذا شرب يشرب بالقوة، يشرب يقول قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، نعوذ بالله، لشدة الحرارة، يعني كان صديد يمزق أمعاء الذين في نار جهنم وحتى يخرج من دبرهم. يقول الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وهذا الذي يقطع الأمعاء. ويقول تعالى وإن يستغيثوا من شدة الحر ومن شدة العطش في نار جهنم يستغيث، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا حرمهم الله على الكافرين. سيستغيث أهل النار عطاشا يريدون ما يشربون، فبماذا يغاثون؟ يقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه، هذا الماء الذي حار جدا بحيث يشوي وجوههم، نعوذ بالله. رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام يقول إن أهل النار لما غلى الزقوم والضريع في بطونهم كغلي الحميم سألوا الشراب، من شدة الضريع وتقطعت الأمعاء ازداد عطشهم فيريدون ماء إضافة، ولكن فؤتوا بشراب غساق وصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لشدة العطش يشرب هذا الماء الذي من صديد ولكنه لا يستسيغه، يعني بأي درجة من العذاب، بحيث إذا كان صديد وحار مع ذلك يريد يشربه بل يخفف عن عطشه ولكنه لا يخفف من عطشه. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لو كان الموت موجود لجاءه الموت من كل مكان لمات من شدة العذاب، ولكن رفع الموت في يوم القيامة، لذلك ما هو بميت يعذب ويتمنى الموت، بل يرى العذاب كما يرى الموت في الدنيا ولكن الموت غير موجود. طبعا في رواية تذكر في يوم القيامة يؤتى بالموت على شكل كبش أملح، يقال هذا الموت الذين ماتوا يرونه ويقول نعم هو هذا الموت اللي احنا شفناه، شكله هذا الموت، حالة الموت يرونه ويقول هذا. قال فيذبح يعني بعد ماكو موت، هذا الموت انتهى. فيفرح أهل الجنة أنه خالدين في النعيم فرحا، لو كان الموت موجود لماتوا من شدة الفرح، فرحانين الحمد لله بعد ماكو موت وخالدين في الجنة، أهل الجنة خالدين منعمين يفرحون، لكن الفرح لو كان في الدنيا من شدة الفرح لماتوا ولكن الموت رفع عنهم. ويحزن أهل النار لأنهم خالدين في العذاب حزنا، لو كان الموت موجود لماتوا من الحزن والغم والهم، نعوذ بالله. هكذا يعذب ويبتلى أهل النار. لذلك ينبغي عليه أن لا يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. كما قلنا لا شك في رحمة الله، ولكن بعض الذنوب آثارها سيئة، مشكلة آثار الذنب. الله يرحم الجنين في بطن أمه، بس إذا أمه تأخذ بعض الأدوية اللي تسبب تشوهات في الجنين، يطلع الجنين مشوه لو ما يطلع. وكون الجنين مشيئا مو خلاف رحمة الله، بس هذا أثر وضعي للدواء الذي أخذته الأم، أثر وضعي له. الله يرحم الإنسان، هذا إذا الإنسان يرمي نفسه من شاهق ويتكسر، يعني الله توقفت رحمته؟ لا، الله يرحمه، ولكن هو جاء بمصيره وقدره إلى أن تتكسر رجله ويبتلى بعمليات جراحية لشفاء قدمه، آثار ذنبه. هذه الذنوب بعضها مما ذكر لا هاي الآثار في يوم القيامة. لذلك المؤمن العاقل يجب أن يتجنب الذنب، أصلا لا يذنب حتى لا يتعرض إلى البلاء. بعض البلاء للذنوب، من الذنوب كنا في الدنيا يبتلى بالإنسان، وبعض الابتلاءات في البرزخ، وبعض هذه الذنوب أيضا لا تنفع في البرزخ، في الآخرة بل أعوذ بالله يدخلون نار جهنم. إذا كان من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء لا يخلدون كما في بعض الروايات، هذا إذا مات وهو مسلما. أما ما سمح الله لو بعض الذنوب أدت به إلى العديل عند الموت ويموت على غير ملة الإسلام، هذا بعد لا أمل له في النجاة، بل يبقى في نار جهنم خالدين فيها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يدفع عنا شر الشيطان وشر أنفسنا، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، ولو أذنبنا أن يوفقنا للتوبة والاستغفار والعمل الصالح، حتى نكون في يوم القيامة ممن وجوههم مبيضة مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وعجل فرجه. أحسن سيدنا، حفظ الله فيه.